أنتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن هي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما فسوف يظلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه سفن جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وَجَاءَ

ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم

فاستغفر فسوف تغلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم

أفلا والله يقول الحق الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

وما Yeah. وكان ذلك